يا شغلني عليك طمني عليك، ده انا قلبي معاك. يا غالي بتمنى رضاك وبعيش لهواك لو ثانية معاك. بلالي يا شغلني عليك طمني عليك، ده انا قلبي معاك. لو يوم حسيت والقلب ناويت ترجع له يا ريت، تناديني تلاقيني بعيش لعنك وماليش غيرك انت حبيب يا حبيب.